وبعد، فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة، فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به، وألا يقدم عليهما قول أحد من الناس كائنا من كان، ولا قياسا من الأقيل. من كان؟ أنا ساقط عندي من كان. كان عندكم؟ ولا قياسا من الأقيسة أي قياس كان. وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإنهما الصراط المستقيم والميزان العدل القويم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته وهديه حيا وميتا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص ربوبية قسما مؤكدا على أن لا إيمان إلا بأن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا، وأن لا يكون في نفوسنا حرج وضيق مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسلم لذلك تسليما تاما بالانقياد الكامل والتنفيذ. وتأمل كيف أكد التسليم بالمصدر، فإنه يدل على أنه لا بد من تسليم تام لا انحراف فيه ولا توان. وتأمل أيضا المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، فالمقسم به ربوبية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والمقسم عليه هو عدم الإيمان إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم تحكيما تاما يستلزم الانشراح والانقياد والقبول. فإن ربوبية الله لرسوله تقتضي أن يكون ما حكم به مطابقا لما أذن به ربه ورضيه. فإن مقتضى الربوبية ألا يقره على خطأ لا يرضاه له. مقتضى الربوبية الخاصة بالرسالة. فإن مقتضى الربوبية الخاصة بالرسالة ألا يقره على خطأ لا يرضاه له. وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة وجب عليه أن يأخذ بقول من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الحق بما معه من العلم والدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأحق الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. فإنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج. جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، ونسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا فاتبعه، ورأى الباطل باطلا فاجتنبه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حرره كاتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين، وذلك في 12 من شهر الله صفر من عام 2 وذلك في 12 من شهر صفر وذلك في 12 من شهر صفر سنة 82 و300 وألف. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شهر الله قريب، شهر المحرم هو الذي قال فيه الرسول شهر الله المحرم. في فتوى يا شيخ ما تقول نقرأ؟ في فتوى عندي بالرسالة هذه. عن إيش؟ في فتوى عندي بالرسالة من الإفتاء بخصوص زكاة الحلي. من هي؟ الشيخ عبد العزيز بن باز وعبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد الله بنيان. طيب يمدينا إن شاء الله تعالى قليلا ميب. طيب فتوى برقم 1521 وتاريخ 19 من شهر 3 من عام 97 و300 وألف. السؤال الأول: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تعيره؟ وإذا وجبت فكيف يزكى؟ الجواب: تجب الزكاة في حلي المرأة الذي تتزين به أو تعيره ذهبا كان أم فضة، لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، مثل قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله عز وجل ولرسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان. هذا لنا في فائدة عند أحمد. هذا يا شيخ مشهد أقرأ يا شيخ يقرأ. هذه الفائدة اللي قلنا وفي الرقة، هل هي المضروب أو عام؟ ذكرت لكم ان ابن حزم قال انها عامه، واني ما رايت احد قاله، لكن احمد اخ احمد بخور يقول فيه من قال من ائمه اللغه، فهو الان يقرا علينا بعد وبعد شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، اما بعد: هذا بحث بحثته في كلام نقله الشيخ محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله ونفع الله به وبطلابه وحشره وطلابه مع من أحب، وذلك أن الشيخ حفظه الله ذكر عن ابن حزم رحمه الله أنه قال: الورق اسم للفضة مضروبة أو غير مضروبة، وقال: هذا وجه قوي. تعال جمع خلوه يجي جنبي. تعال جنبي. في بعض الكتابات ما يقراها إلا اللي كتبها، وبعض الكتابات ما يقراها إلا اللي كتبها في المكان الذي كتبها فيه. وقال: هذا وجه قوي في الرد إن وجد له موافق من اللغة، وقد قمت بجمع كلام بعض العلماء، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به. أولا: أبو عبيدة رحمه الله نقله الأزهري في تهذيب اللغة في تهذيب اللغات. طيب، نقله الأزهري في تهذيب اللغات في المجلد التاسع صفحة 289، وقال قال أبو عبيدة: الورق الفضة كانت مضروبة دراهم، كانت مضروبة دراهم أو لا. والأزهري متوفى سنة 370 من الهجرة. ثانيا، القاضي عياض رحمه الله في صفحة 283 و284 نقل في مشارق الأنوار على صحاح الآثار له رحمه الله قال قال قال قال الهروي: والرقة والورق الدراهم خاصة، والورق بالفتح المال كله. وقال غيره: الورق المسكوك خاصة، والرقة الفضة مسكوكة أو غير مسكوكة. وقيل كلاهما ينطلق وقيل كلاهما ينطلق على المسكوك وغير وقيل كلاهما يطلق على المسكوك وغير المسكوك. والرقة هي الورق، هي الورق نفسها، لكنها منقوصة، أصلها ورقة. انتهى المطلوب. الثالث، وقال البغوي المفسر: ورقة ورقة مثل وعدة ورقة، أصلها ورقة. انتهى المطلوب. الثالث، وقال البغوي المفسر رحمه الله في تفسيره معالم التنزيل في المجلد الخامس صفحة 160 عند قوله: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، قال: قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر بورقكم ساكنة الراء والباقون بكسرها، ومعناهما واحد، وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. انتهى المطلوب. رابعا، قال 160 رابعا، قال محمد بن الحسين القمي صاحب تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، وهو حاشية على تفسير الطبري في المجلد السابع صفحة 117، والورق الفضة مضروبة أو غير مضروبة. خامسا، قال ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثالث صفحة 376 قوله: وفي الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء، وقيل يطلق على الذهب والفضة. سادسا، وقال ابن حجر في الفتح في المجلد الرابع صفحة 442 قوله: الذهب بالورق ربا إلا ها وها. الورق الفضة، وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور، ويجوز فتحها، وقيل بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال، والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة أو غير مضروبة. انتهى المطلوب. سابعا، وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الرابع صفحة 146 قال: قوله في الرقة هي الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. انتهى المطلوب. هذا ما قصدنا جمعه من كلام بعض أهل اللغة وشراح الحديث، والله أعلم. أبو هند أحمد بن يحيى بن بخور. بارك الله في أبي هند. لا، من كلام أهل اللغة والمحدثين ومفسرين، بعض المفسر. نعم، أي هو عبد الرحمن بن العاص. أي نعم، هو المحدثون يقولون إذا صح استند إلى عمر هو صحيح. أي نعم، شيخ عبد العزيز يرى أن الحديث صحيح، ومن حجر في البلوغ قال إسناده قوي. أي بعد الصلاة إن شاء الله، باب زكاة العروض كملنا. أقول أنا في ظني أن خلصنا باب زكاة النقدين، خلصنا. وش ليش ننهي؟ إلا العبارة. لا طيب، ما هي مشكلة لأن نقولها. طيب، هل أنتم الآن مستعدين للمراجعة ولا نخليها إن شاء الله الدرس القادم؟ إيه، فاهم الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. إن أعد يعني الحلي، إن أعد الحلي للكراء أي للأجرة، يعني يكون عند المرأة حلي تعده للتأجير تستأجره النساء في المناسبات فإن فيه الزكاة، لأنه خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة وصار معدا للنماء. كذلك إذا عد للنفقة بأن يكون عند امرأة حلي أعدته للنفقة كلما احتاجت إلى طعام أو شراب أو أسرة بيت أو غير ذلك، سحبت منه وباعت وأنفقت ففيه الزكاة، لأنه الآن يشبه النقود حيث أعد للبيع والشراء وما أشبه ذلك. أو كان محرما كما لو كان على صورة حيوان فراشة أو ثعبان أو غير ذلك ففيه الزكاة. أو كان ذهبا على رجل ففيه الزكاة، لأنها إنما أسقط في الحلي المعد للاستعمال تسهيلا على المكلف وتيسيرا عليه، وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يستباح بالمعصية. وعلى هذه القاعدة مشى أكثر أهل العلم، فقالوا مثلا إن السفر المحرم لا يبيح الرخص، وقالوا إن الخف أو الجورب المحرم لا يباح مسحه وما أشبه ذلك، بناء على أن هذه رخص والرخص لا تنال بالمعاصي. ويقال للعاصي تب، فإذا تاب عاد الأمر كما كان عليه. ثم قال المؤلف: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض أو عرض بإسكان الراء، وهو المال المعد للتجارة، وسمي بذلك لأنه لا يستقر، يعرض ثم يزول، فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها، ولهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها. فالعروض إذن كل ما أعد للتجارة من أي نوع وأي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، إذ أنه يدخل في العقارات وفي الأقمشة وفي الأواني وفي الحيوان وفي كل شيء. كل ما أعد للتجارة فهو عروض تجارة. والزكاة فيه واجبة، الزكاة في عرض التجارة واجبة لدخوله في عموم قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقال: في أموالهم. ولا شك أن عروض التجارة مال. فإن قال قائل: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، قلنا: نعم قال ذلك، ولكنه لم يقل ليس في العروض التي لا تراد بعينها وإنما تراد بقيمتها، لم يقل إنه ليس فيها زكاة. وعبده في عبده وفرسه كلمة مضافة إلى الإنسان للاختصاص، يعني الذي جعله خاصا به يستعمله وينتفع به، العبد والفرس والثوب والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة، لأن الإنسان اتخذها لنفسه، لم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم يبيعها غدا، ولكن اتخذها لنفسه، فليس فيها زكاة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم وجود زكاة العروض فقد أبعد. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو سألنا التاجر ماذا يريد بهذه الأموال لقال: أريد الذهب والفضة، أريد النقدين. إذا اشتريت السلعة اليوم وربحتني غدا أو قبل غد بعتها، ليس لي قصد في ذاتها إطلاقا. فعلى هذا نقول زكاة العروض واجبة بالنص والقياس، وإن لم يكن نصا خاصا بها لكن العموم في أموالهم حق للسائل والمحروم. أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. ولكن لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط، أشار المؤلف إليها بقوله: إذا ملكها بفعله. هذه واحد، إذا كان ملكه لها بفعله كالشراء والاتهاب وقبول الهدية وما أشبه، والمعنى دخلت في ملكه باختياره. الشرط الثاني: بنية التجارة، يعني لم يشتريها أو لم يملكها بفعله بنية الاقتناء أو بنية أخرى غير التجارة، لا بد أن يملكها بفعله بنية التجارة. والشرط الثالث: وبلغت قيمتها نصابا، بلغت قيمتها نصابا، زكى قيمتها مهو عينا قيمتها. فالشروط إذن ثلاثة بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة، لأن هذه شروط خاصة. وما تقدم في أول كتاب الزكاة شروط عامة. وأفادنا المؤلف بقوله إذا ملكها، أفادنا أنه ما بأي وسيلة ملكها، سواء بشراء أو بعوض إجارة أو باتهاب أو بعوض خلع أو بصداق أو بغير ذلك من أنواع التملكات، عام كل تملك. مثاله: اشترى رجل سيارة ليتكسب بها، فهذه عروض تجارة، إذا بلغت قيمتها نصابا ونواها حين الشراء. فإن اشترى سيارة للاستعمال ثم بداله أن يبيعها لم تكن للتجارة، لأنه حين ملكه إياها لم يقصد التجارة، فلا بد أن يكون ناوي التجارة من حين ملكها. ولو اشترى شيئا للتجارة لكن لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يضم إليه فليس عليه زكاة، لأنه من شرط وجوب الزكاة نعم بلغ النصاب. فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. إن ملكها أي العروض بإرث، بأن مات مورث وخلف عقارات أو خلف بضائع من أقمشة أو أواني أو سيارات أو غيرها، ونواها هذا الوارث، نواها للتجارة، أبقاها للكسب، فإنها لا تكون للتجارة. لماذا؟ لأنه ملكها بغير فعله، إذ أن الملك بالإرث قهري، يدخل ملك الإنسان قهرا عليه. ولهذا لو قال أحد الورثة: أنا غني لا أريد إرثي من فلان، قلنا له: إرثك ثابت شئت أم أبيت، ولا يمكن أن تنفك عنه. لكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم فهذا إليك، بعد أن نقول دخل ملكك فأنت إن شئت تنازل عنه وإن شئت فأبقى. إنما لو أراد أن يقول: أنا لا أريد الإرث، قلنا: لا، تريده غصبا عنك، لأنه يدخل في ملكه قهرا بتمليك الله إياه. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب، إذا ملك الإنسان عروض تجارة بإرث ونواها من حين ملكها للتجارة فإنها إيش؟ لا تكون للتجارة. طيب، وهبه شخص سيارة وقبلها ونوى بها التجارة، فهل تكون للتجارة؟ نعم، لأنه ملكها بفعله باختياره، أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها، أي لم تصل للتجارة. طيب، لو باعها بعد أن ورثها، باعها ثم اشترى سواها بنية التجارة، صار الثاني للتجارة، لأنه ملكه بفعله بنية التجارة. طيب، فإن كان عند الإنسان عقارات لا يريد التجارة به، لكن في نيته أنه لو أعطي بها ثمنا كثيرا لباعه، فإن هذا ليس للتجارة، لأنه ما نواها للتجارة. لكن كل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب أنه سيبيعه، حتى ربما يبيع بيته أو سيارته أو ما أشبه ذلك. وقول المؤلف رحمه الله: ملكها بنية التجارة، هذا الذي مشى عليه، وأنه لو نوى التجارة بعد ملكها فإنها لا تكون للتجارة، هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنها تكون للتجارة بالنية، ولو ملكها بغير فعله، ولو ملكها بغير نية التجارة، فإنه إذا نواها للتجارة صارت لها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقوله إنما الأعمال بالنيات، يقول هذا رجل نوى التجارة فلتكن له، حتى وإن كان ملكها بغير فعله، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها. مثل لو اشتراها في السيارة على أنه يستعملها في الركوب، ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر بها، فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول من نيته. طيب، فإن كان عنده سيارة يستعملها ثم طابت نفسه منها وأراد بيعها وعرضها، فهل تكون للتجارة؟ لا، لأن بيعه إياها هنا ليس للتجارة، ولكن لرغبته عنها. ومثله لو كان عنده أرض كان اشتراها للبناء، يريد البناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة، وذلك لأن نية البيع هنا ليست للتكسب ولكن لرغبته عنها. فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يبتدئ بها تجارته، وبين شخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه. الأول فيه الزكاة على القول الراجح، والثاني لا زكاة فيه. أما على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله فإنه لا زكاة عليه في المسألتين، لأنه يشترط عند المؤلف إيش؟ أن تكون نية التجارة مقارنة للتملك، يتملكها بنية التجارة. نعم. قال المؤلف في كيفية زكاة العروض: وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. تقوم، الضمير يعود على عروض التجارة، ولم يذكر المؤلف من يقومها، فيقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان، فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ويقومها. فإن قال قائل: كيف نأمنه إذا كان ذا خبرة؟ قلنا: لأن هذا عبادة، والإنسان مؤتمن على عبادته. كما لو قال المريض: أنا لا أستطيع أن أستعمل الماء وأريد أن أتيمم، هل نقول لابد أن نأتي بطبيب يفحص هذا الرجل هل يقدر أو لا يقدر؟ لا، هو أعلم. الزكاة أيضا مثله، فإذا قال الرجل: أنا أعرف قيم الأشياء وأنا ذو خبرة، كنا قومها أنت. أما إذا قال: أنا لا أعرف، قلنا له: ادع من يقومها لك. وقوله عند الحول أي عند تمام الحول، لأنه هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة، فلا تقوم قبل تمام الحول، ولا يؤخر تقويمها بعده بزمن يتغير به السعر، لأن في ذلك هضما للحق إن نزل السعر أو زيادة عليه إن زاد السعر. فتقوم عند تمام الحول تماما بما تساوي. ثم التقويم، هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريد؟ لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة أو باعتبار التفريد. الجواب أن نقول: إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة، وإن كان يبيع بالتفريد فباعتبار التفريد، بأن يسأل الناس ماذا يسوى هذا الشيء، ماذا يساوي هذا الشيء، قال: يساوي الواحدة منه بكذا وكذا. قلنا: إذن ما دمت تبيعه بالواحدة فلتقدر القيمة بالواحدة، أما إذا كنت تبيعه بالجملة فقدر القيمة بالجملة. وقوله بالأحظ للفقراء، المراد بالأحظ لأهل الزكاة، بالأحظ لأهل الزكاة، لأن أهل الزكاة فقراء مساكين عاملون عليها مؤلف قلوبهم. المهم لو أن المؤلف رحمه الله عبر بقوله بالأحظ لأهل الزكاة لكان أعم، لكن ذكر الفقراء لأن هذا هو الغالب، وإلا فإن المراد لأهل الزكاة من عين أو ورق. العين الدنانير، والورق الدراهم. فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب الدنانير، وتبلغ النصاب باعتبار الفضة، ماذا نقول؟ نأخذ باعتبار الفضة. بمعنى هذه السلعة تساوي 200 درهم و15 دينارا. إن اعتبرنا الدينار لم تجب فيها الزكاة، وإن اعتبرنا الفضة الدراهم واجبت فيها الزكاة. أيهما أحظ للفقراء؟ الثاني، أن نقومها بالفضة. والعكس بالعكس، لو كانت هذه السلعة تساوي 20 دينارا و150 درهما ماذا نعمل؟ نعتبرها بالذهب بالدنانير، لأن ذلك أحظ لأهل الزكاة. طيب، فإن قال قائل كيف تعتبرون الأحظ لأهل الزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم؟ فالجواب أن الفرق بينهما أن حديث معاذ فيما إذا وجبت الزكاة فلا تأخذ من أعلى المال، أما هذا فقد وجبت الزكاة باعتبار أحد النقدين ولم تجب في الآخر فاعتبرنا الأحوط. وما هو الأحوط؟ ما بلغت فيه النصاب، إن كان ذهبا فذهب وإن كان فضة ففضة. يقول ولا يعتبر ما اشتريت به. نعم، يعني لا يعتبر عند تقويمها، لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به، وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا. ربما يشتري هذه العروض يشتريها وقت وهي وقت الشراء تبلغ النصاب، وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب، فماذا نعمل؟ نقول لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. وربما يشتريها تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ نصابين، فالمعتبر عند تمام الحول أي يزكي نصابين. فإن قال قائل ربحها هذا لم يتم عليه الحول، ربحها لم يتم عليه الحول لأنها لم ترتفع قيمتها إلا في آخر شهر من السنة، فما الجواب؟ قلنا كيف؟ قلنا إن هذا تابع لأصله كنتاج السائمة، كما أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول بل يتبع أصله، كذلك أيضا ربح التجارة يتبع أصله ولا يشترط له تمام الحول، وقد سبق هذا في أول كتاب الزكاة. ولا يعتبر ما اشتريته. طيب، لو صارت حين الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب، ما المعتبر؟ يستوي، لكن مع ذلك لا نقول يعتبر ما اشتريته، حتى في هذه الحال نقول يعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. طيب، هي مسألة ما ذكرها هنا لكن نسأل عنها. لو كان عنده 100 درهم وعروض يساوي 100 درهم فهل عليه الزكاة؟ نعم، تضم قيمة العروض إلى إلى إلى قيمة الذهب والفضة. لماذا؟ لأن المقصود بها القيمة. طيب، عنده ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث إنصاب من العبور. يا أخوان الصحيح لا زكاة فيه، صحيح لا زكاة فيه، لأن الصحيح أنها لا تضم، لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. يبقى عندنا إشكال، كيف نضم قيمة العروض إلى الفضة ولا نضم الذهب إلى الفضة؟ لأن المقصود بالعروض قيمتها الفضة بخلاف الذهب. ولهذا نقول لو كان الذهب عروضا كذهب الصيارف ضم إلى الفضة في تكميل النصاب، أليس كذلك؟ يعني رجل صيرفي عنده نصف نصاب من الذهب وعنده نصف نصاب من الفضة، ماذا نقول؟ نقول تلزمك الزكاة، لأن المقصود هنا القيمة. نعم. طيب، يقول إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، انتهينا منها. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه أي العرض بسائمة لم يبن. اشترى عرضا بنصاب من أثمان، الأثمان هي الذهب والفضة، وسميت وأثمان جمع ثمن، وسميت بذلك لأنها ثمن الأشياء. اشترى عرضا بنصاب من أثمان، يعني رجل مثاله رجل عنده 100 درهم، 100 درهم، رجل عنده 100 درهم في أثناء الحول اشترى بها عرضا، فهل يستأنف الحول أو يبني على الأول؟ يبني على الأول. المثال نوضح مرة أخرى، رجل عنده 100 درهم ملكها في رمضان ثم اشترى في محرم عرضا للتجارة، فهل يزكي هذا العرض إذا جاء رمضان أو إذا جاء محرم؟ إذا جاء رمضان، لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول، يبنى على الأول. طيب، عنده 1000 ريال ملكها في رمضان، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضا فجاء رمضان، فهل يزكي العرض؟ يزكي العرض عن 1000 ريال، 1000 ريال نصاب. طيب، إذن العروض تنبني على زكاة الأثمان في الحول. كذلك أيضا اشترى عرضا بنصاب من عروض، يعني عرض بدل عرض، كرجل عنده سيارة في التجارة وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة، هل يبني على حول الأولى؟ نعم نعم، لأن المقصود القيمة، وتبادل واختلاف العينين ليس مقصودا، وما اشترى السيارة الثانية لأنه يريد أن يستعملها لكن يريد الاتجار، فصار هنا يبني في حول العروض على حول الأثمان، وفي حول الأثمان على حول العروض، لأن المقصود شيء واحد. وإن اشتراه بسائمة لم يبني، اشتراه أي العرض بسائمة، سائمة من أين؟ من الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في المقاصد وفي الأنصباء وفي الواجب. مثال ذلك، رجل عنده 40 شاة سائمة، رجل عنده 40 شاة سائمة، ملكها في رمضان، وفي محرم اشترى بها عروضا، اشترى بها عروضا، اشترى سيارة، اشترى أرضا بالتجارة، فهل يبني على حول السائمة ونلزمه بالزكاة إذا جاء رمضان من السنة الثانية، أو يبتدئ الحول من محرم؟ يبتدئ الحول من محرم. لماذا؟ لاختلافهما قصدا واختلافهما نصابا واختلافهما واجبا، فلا ينبني بعضهما على بعض من أجل هذا الاختلاف. طيب بالعكس، لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم، فهل يبني على حول العروض ونقول إذا جاء رمضان فزكي هذه السائمة؟ لا، لما ذكرنا في التعليل للمسألة الأولى. طيب عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى، وفي محرم اشترى بها عروضا، اشترى بها عروضا، اشترى سيارة، اشترى أرضا للتجارة، فهل يبني على حول السائمة ونلزمه بالزكاة إذا جاء رمضان من السنة الثانية، أو يبتدئ الحول من محرم؟ يبتدئ الحول من محرم. لماذا؟ لاختلافهما قصدا واختلافهما نصابا واختلافهما واجبا، فلا ينبني بعضهما على بعض من أجل هذا الاختلاف. طيب بالعكس، لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم، فهل يبني على حول العروض ونقول إذا جاء رمضان فزكي هذه السائمة؟ لا، لما ذكرنا في التعليل للمسألة الأولى. طيب عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها سائمة، فهل يبني على حول الدراهم؟ لا، نقول لا تبني، فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليك الزكاة، وذلك للاختلاف كما قال المؤلف. كإيش؟ نعم نعم نعم. السؤال يقول إذا قلنا إذا ملكها بفعله أو بغير فعله، ملكها بإذن عروض التجارة ثم نواها للتجارة، يقول المؤلف يرى أنها لا تجب الزكاة فيها، يقول لأن الزكاة لا بد أن تكون نيتها، أي نية ما فيه الزكاة، مقرونة بالتملك، فإذا ملكها بغير نية التجارة فهي داخلة في قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ومجرد النية لا يؤثر. هذا كلام المؤلف، فالصحيح أنها يؤثر، صحيح أنه يؤثر. نعم، ولو ملكها قهر المذهب ما فيها زكاة، لأنه بغير اختيار. نعم، كيف؟ لا، لأن ما تتم السنة إلا بنصير أخذ الحجة. هذا إذا ملكها في أول يوم من محرم، قد لا يملكها إلا في نصفه. لا هذه من جنس كرائم الأموال. السؤال يقول إذا كان يبيع جملة وتفريد هل نعتبر التفريد أو الجملة؟ لأن التفريد أحد للفقراء، نقول هذا مثل أخذ الكرائم، لكن ينبغي أن يعتمد في ذلك على الأكثر. إذا كان الأكثر التفريد فتفريد، إذا كان أكثر الجملة فجملة. نعم الأكثر بيعي. نعم نعم فلا زكاة فيه، ما في زكاة. خلى بعد الأذان، بعد الأذان. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمد. نعم درس القادم في فقه مراجعة البابين. والله يعين. نعم من ناصر. إذا نقصت القيمة في أثناء الحول انقطع البناء، يعني لو كان اشتراها بمئتي درهم وفي أثناء الحول نزلت إلى 190 ثم ارتفعت إلى 200، نبدأ من الارتفاع الثاني. نعم على القول الصحيح من حين النية. نعم عبد الله ها؟ نعم نعم نعم وإذا قال فنزلت غير إذا قال أنا لا أريد الميراث. لا يعني قد يتنازل لأحد الورثة، قد يتنازل لبعض الورثة دون بعض. إذا قال أنا متنازل عن حقي كذا، متنازل عن حق للورثة وزع بحسب الإرث، وأما إذا قال لفلان وفلان فلا. عمر لكن لماذا نقلها؟ أحسنت، معناه أنها ستزيد قيمتها في البلد المنقول إليه. هذه إذا اختلف السعر فيما بين النقلين، فيما بين نقلها إلى وصولها يمكن. لا هو لا يمكن ينقلها وهو متجر أبدا، إلا وهو يعلم أنه إذا ذهب إلى الثاني سيربح. ما يخالف العملة ضعيفة، بدل ما يأخذ بالعملة القوية 1000 يأخذ 10,000 في الثاني. نعم ما أدري هو الإجماع أو بعد. كيف يزكى علشان قيمة الذهب؟ حتى المحرم له قيمة. نعم ما فيها زكاة لأجل نقلها. أي نعم ما فيها زكاة، كما لو اشترى دكانا ليبيع فيه العروض. تمام. نعم. إيه هم يقولون لابد أن تكون نية مصحوبة للتملك. إيه بس ما هو واضح. يعني كلامهم مو واضح. يقول ما دام نوى ولو في أثناء الحول فإنما الأعمال بالنيات. المذهب هو هذا، يقول لابد أن تكون النية مقترنة بالتملك. على هذا الأساس. إحنا نقول إذا كان الأعمال بالنيات فمتى نوى التجارة حصلت. نعم انتهى الوقت. يجب عليه ايه معلوم يجب عليه ان يمتثل، لا يغير كلام الله. سم انت تسميع الحين. متى تجب الزكاة في الذهب ترى العامل؟ إذا بلغ 20 مثقال. طيب إذا كان عنده 10 مثاقيل فلا زكاة عليه. ومتى تجب في الفضة؟ نعم. إذا بلغ 200 درهم. 200 درهم. كم 200 درهم من مثقال؟ 10 دراهم 7 مثاقيل. إذا قلنا كل 10 دراهم 7 مثاقيل فكم تكون 200 درهم؟ زكي 140 مثقالا. تمام. رجل معه 10 مثاقيل من الذهب ومائة مثقال من الفضة، فهل السلامة يوجب عليه الزكاة أو لا؟ مو موجود السلامة؟ ما هو موجود. طيب هذا الذي أخاف الرأس. لا. يلا قلنا هنا أقول عنده 100 مثقال من الفضة وعنده 10 مثاقيل من الذهب، فهل عليه زكاة أو لا؟ ها؟ يتكلم مرة أيضا. من يتكلم الآن؟ ليس عليه زكاة؟ لماذا؟ على أي قول هذا؟ المذهب. والقول الثاني طيب آدم هي زكاة لأنه 100 مثقال من الفضة وعشرة مثاقيل من الذهب أكثر من نصف. طيب القول الثاني في المسألة نعم وهو الصحيح. الدليل أصبر لا ما هو الدليل على أنه لا يضم أحدهما للآخر؟ لا نريد رد قول ثاني، نريد إثبات قوله. إذا بلغت 100 درهم ربع العشر. وفي الذهب أقول وفي الذهب قال دينارا. المهم هذا يدل على أن الذهب إذا لم يبلغ 20 دينارا والفضة 200 درهم فلا زكاة، وعلى هذا فلا يضم أحدهما إلى الآخر. هل هناك قياس يؤيد هذا؟ نعم. البر والشعير لا يضم أحدهما إلى الآخر مع أن المقصود فيهما واحد وهو القوت، فانتقض ما ذكره الفقهاء في أن الذهب والفضة المقصود فيهما واحد. طيب، امرأة عندها حلي على شكل فراشة تستعمله عبد الرحمن، نعم، اين عملت؟ امرأة عندها حلي من الذهب على شكل فراشة، هل في زكاة؟ تستعمله وتعيره. لماذا؟ لأنه محرم، لأن لبسه محرم. طيب، صحيح هذا؟ نعم. طيب، هل يجوز للرجل أن يتخذ أنفا من فضة؟ وين بالضرورة؟ كيف؟ لكن ما صورة أن الإنسان يتخذ أنفا من فضة ولا تجوز ضرورة إليه؟ يعني عنده أنف ويبي لبس الفضة ولبسه يجوز. طيب، والذهب؟ طيب، إذا كان كذلك فهل فيه الزكاة؟ ما اتخذه أنفا هل يزكيها أو لا؟ عنده دنانير أخرى، عنده دنانير يكمل بها النصاب، يزكي. وعلى المذهب لا يزكي، والصحيح أنه يزكي. طيب، يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة، يشترط لها شروط. عبد الله، أن يملكها بفعله، هذا شرط، وأن يكون حين تملكها ناويا بها التجارة. طيب، ما الذي خرج بالقيد الأول؟ عبد الله، كالإرث، لو ملكها بإرث ونوابها التجارة لم تصل للتجارة، حتى لو كانت عند الميت للتجارة فإنها لا تكون لهذا، لا تكون لهذا للتجارة. يعني لما ورث بقالة فلا زكاة فيه لأنه ملكها بغير فعله. طيب، لو ملكها بهبة يا خليل، ملكها بهبة وهبت له هذه البقالة فملكها، لماذا؟ بغير اختيار الهبة؟ هل أحد يجبره على قبول الهبة بغير فعله؟ وهل القبول فعل ولا غير فعل؟ قال وهبتك هذه البقالة، قال قبلت، هل هذا فعل ولا غير فعل؟ نعم، ما أنشأ الفعل. طيب، لو اشتراها بنية التجارة ما الفرق؟ لأن البائع أطلق عليه الإيجاب وهو قبل، وهذا الواهب أطلق عليه الهبة فقبل. قصد ايش؟ وإذا فعل الاتهاب؟ ما تقول يا عامر؟ تجب خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ خلافا لخليل. طيب، ليش تجب؟ مهي بتبرع؟ ما تقولون في القولين؟ الثاني صحيح، لأن الهبة ما هي القهر باختيارك، لكن الفرق بينها وبين البيع أن الهبة عقد تبرع والبيع عقد معاوضة، وهذا لا يؤثر. من؟ نعم، والبيع عرضها صاحبها للبيع. نعم، أين وهذا عرضها للهبة فقال قبلت. طيب هل هناك قول آخر يلغي أحد الشروط أو أحد الشرطين؟ نعم. القول الثاني أنه لا يشترط نية التجارة عند التملك، وأنه يجوز أن ينوي ملحقا لقول رسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب رجل عنده عروض تجارة يبلغ نصاب الذهب ولا يبلغ نصاب الفضة، فهل عليه الزكاة؟ عبد الله خان، فيها زكاة؟ لا يبلغ نصاب الفضة فلا نصاب الذهب، ما تقولون؟ صحيح؟ إذا نعتبر الأحظ لأهل الزكاة، الأحظ لأهل الزكاة، كيف الفقراء؟ نعم. وبهذا الآن نناقشك على كلام المؤلف، قال بالأحظ للفقراء، هل في هذا الكلام قصور أو لا؟ في قصور، لأن الفقراء صنف من أصناف أهل الزكاة، والصواب أن يقال بالأحظ لأهل الزكاة. طيب اشترى عرضا، بدر اشترى عرضا بمئتي درهم وعند تمام الحول صار يساوي 180، فهل فيه الزكاة؟ اشتراه بمئتي درهم وعند تمام الحول صار يساوي 180، 100 180 101، اشتراه ب200، ما تقولون؟ صحيح، ليس فيه زكاة لأنه عند تمام الحول لا يبلغ النصاب. طيب رجل يا سليم اشترى عرضا ب10,000 ريال وصار عند تمام الحول يساوي 20,000 ريال، فهل يزكي 10 أو 20؟ 20. ما تقولون؟ لو لم تجد 10 إلا في آخر الشهر، آخر شهر. بارك الله فيك، صح، لما تزيد إلا قبل الحول بيوم زكى 20، لأن ربح التجارة لا يشترط له تمام الحول. رجل عنده عروض تجارة ولما مضى 3 أو 4 سنة باعه بنقد، ما تقول يا خالد انخلق، هل يبني على الحول الأول أو يستأنف حولا؟ يبني على الحول الأول. لماذا؟ مضى 3-4 سنة. نعم، مضى 3-4 سنة وهو عروض تجارة ثم باعه بنقد وتمت السنة وهو نقد، يعني معناه نلغي 9 أشهر، نلغيه. طيب مصطفى، يبني على الحول الأول. عندنا قولان، أيهم أصح؟ الثاني أصح. خالف، ليش؟ لأن زكاة العروض في قيمته. طيب رجل عنده نصاب من الفضة ومضى عليه 3 أو 4 سنة ثم اشترى به عروضا. الأخ، أي نعم، أي نعم، لم هو أنت، شوف يدي رفيع، أي نعم، ماذا تقول؟ عنده زكاة، عنده نقد ولما مضى 3 أو 4 سنة اشترى به عروضا، هل يبتدئ الحول من جديد أو يبني على الأول؟

يخرج ماذا كانوا يفعل؟ أخرجوا إيش؟ ما هو يخرجون؟ فرضها على الصغير والكبير. فالذين يخرجون إنما إن صح عنهم أنهم يخرجون عن من عندهم فهذا على سبيل التبرع. نعم. تبرعا. تبرعا. نعم. اي نعم بناء على المذهب. يرونه وجوبا بناء على المذهب. وش اللي يصرف ما دام على الصغير والكبير فرض عين. نعم. يصرف الحديث الذي استدلوا به ادوا الزكاة هم استدلوا بهذا الحديث. وهذا الحديث ضعيف. يعني اطلاق الحديث على الصغير والكبير ما يمشي. أن يقول هي واجبة على الصغير والكبير إذا كان لا أحد يمونه واجب عليه، إذا كان أحد يمونه فعلى من يمونه للحديث أدوا الزكاة عمن تمونه. ولكن الحديث ليس بالصحيح. الصحيح أنه واجب على الإنسان بنفسه بنفسه. ولكن لو أن رب العائلة أخرج عنهم كما هو المعتاد الآن وأقروا ذلك لا بأس. نعم. نعم نعم العبد لا يملك، فإذا لم يكن عنده شيء يملكه فلا شيء عليه كغيرها من الواجبات. نعم. ما هو بصريح هذا ربما يستدل به على أن وهذا ليس بصريح. لا نقول أن العبد إذا لم يكن له مال فإنها تسقط عنه ولكن يؤدي عنه سيده يؤدانه سيد وجوبنا نتوقف فيه حتى نراجع. نعم. ايش ادل نعم اينا ما يبسى تصوم اي تصوم هي مطالبة به ثم هذا بناء على الاغلب ولا معلوم ان الصغير هو بيصوم الصغير اللي في المهد لا يصوم لكن بناء على الاغلب لا ما تنتهي لان طعمه المساكين ما تنتهي طعمه للمساكين ما تنتهي. نعم. نعم. كالزكاه الناس يخرجها عنه يخرجها من ماله من مال الصبي وجوبا إذا لم يكن المال فلا شيء عليه. تقطع الصفوف أما السوار الخفيف هالدقيقة فلا تضر. خلاص. في أيضا أنا بسأل عند القيامة الشهر الأول متى يرفع الإنسان يديه؟ هل هو إذا قام أو إذا هم بالقيام؟ إذا قام. نعم. ورأيت بعض الناس يرفع يديه وهو جالس قبل أن ينهض ولا شك أن هذا خطأ في الفهم خطأ في الفهم لأن لفظ الحديث حين يقوم وفي بعضها إذا قام. أما وهو جالس لو كان لفظ الحديث حين ينهض ده كان في احتمال أنه يرفع يديه وهو جالس. أما إذا قام أو حين يقوم فهي واضحة أنه لا يكون الرفع إلا من القيام بعد استتمامه قائما. ولذلك أنا أحث إخوانا طلبة العلم ولا سيما الذين يعني يحبون أن يتمسكوا بالأحاديث أن يتأملوا الحديث قبل أن يحكموا به لأن أكثر ما يخطئ الناس مثل ما قال الإمام أحمد إما في الفهم الفاسد أو في القياس الباطل هذا أكثر ما يكون إما فهم فاسد وإلا قياس باطل. فلا بد من أن طالب العلم إما أن يقلد من يثق به من أهل العلم الذين سبقوه في العلم وإما أن يتحقق المسألة